ملخص كتاب جيش الشرق، الجنود الفرنسيون في مصر من عام 1798 إلى عام 1801، من أخضر.com لمؤلفه تيري كرودي. للحملة الفرنسية على مصر آثار مهمة في كثير من المناحي، كأثرها في العلوم والتاريخ والطباعة والزراعة، بالإضافة إلى الدمار الذي خلفته بهذه البلاد وألحقته بأهلها. بين دفتي هذا الكتاب نقرأ شهادات رجال الحملة الفرنسية على مصر، مدنيين وعسكريين، نتعرف من خلالها على ملامح هذه الحملة وملامح رجالها، وهل أتوا مختارين أم مجبرين، ولماذا جاءوا وما أمالهم، وكيف وجدوا مصر والمصريين. أولا، الإعداد والانطلاق. خرج نابليون من إيطاليا منتصرا ومتمتعا بشعبية عالية، وأراد أن يكون مستعمرات جديدة على شرق البحر المتوسط، ورغبته في الاتجاه ناحية الهند، حيث المعسكرات البريطانية أوجبت عليه السيطرة على مالطا ومصر وسوريا أولا. وأحيطت وجهة الحملة بسرية تامة، وتعددت التخمينات، إلا أن متعهد زي الجيش جراند جين كان له استنتاج ثاقب، وهو أن الحملة كانت ستتجه إلى مصر لأنها اصطحبت جميع المؤلفات الأدبية عن هذا البلد، وقد غطيت تكاليفها إلى حد كبير من المال المسلوب من سويسرا، وقد ساعد المضاربون على إيجاد الممولين لتغطية التكاليف، وأقنعوهم أن تلك الحملة ستعمل على تعزيز ثرواتهم. ولم يكن في الحملة غير عدد خفيف التسليح من جيش سامبر كمنضمين جدد، وكان الباقون متطوعين من المحاربين القدامى مع نابليون في إيطاليا، وترجع أصول معظمهم إلى جنوب فرنسا لأنهم أكثر قدرة من غيرهم على التكيف السريع مع المناخ المصري. وخضع كل جندي لفحص طبي صارم للتأكد من حداثة سنه ويقظته وحدة بصره وجودة تنفسه، وأن قوته الجسدية في أحسن أحوالها. وقد غادر 34,000 جندي فرنسا بحرا، ورافقهم عدد كبير من العلماء والفنانين لإدخال تقنيات علمية وزراعية متقدمة إلى المستعمرة الجديدة. ثانية، ضرائب البحر وسقوط مالطا. لقد فقد معظم الرجال حماسهم بمجرد الوصول إلى البحر المفتوح، على الرغم أنهم لم يروه من قبل لمغادرتهم إيطاليا الساحرة، ولأن سفنهم لم تكن مسلحة، فخافوا من مخاطر القتال غير المتكافئ. هذا غير ما أصابهم من ضرائب البحر واجبة الدفع، فالموج كان عالية مما سبب لهم كثيرا من المعاناة، وساءت أحوالهم الجسدية وعانوا دوار البحر وأصبحوا شاحبين. فالسفينة الواحدة كانت تحمل على متنها 2,000 جندي و1,000 من طاقم البحرية، وأكثر من 200 آخرين بين جنرالات وإداريين وأعضاء من جمعية الفنون، كما حملت 132 مدفعة وكميات من الذخائر من جميع الأنواع، ومؤنا وقطعانا من الماشية من المفترض أن تكفي لإطعام الجميع مدة شهرين، والمعدات والمتعلقات الشخصية الخاصة بكل فرد على ظهر السفينة. كل هذا ترك للجنود مساحة ضيقة وظروفا صحية سيئة سببت لهم كثيرا من الإزعاج، وكان التوزيع غير العادل حاضرا بينهم، فكانت الطاولة الواحدة للدرجة الثانية تشمل ما لا يقل عن 150 شخصا، أما القائد العام وطاقمه فقد احتلوا نصف السفينة. وقد أثر سوء التخزين في جودة الموارد الغذائية، وتوقفت الحملة للمرة الأولى في مالطا التي سقطت في أيديهم بعد مقاومة رمزية من قبل فرسان القديس يوحنا. ثالثة، في مصر. لم يكن هناك عمران محسوس ولا شجرة واحدة بادية في الأفق تستقبل الفرنسيين، فلم يكونوا يعرفون لغة أهل البلد الذين كانوا يتجنبونهم كما لو كانوا حيوانات ضارية، وقد تبدد أملهم في أي عودة سريعة بعد معركة أبي قير وغرق السفن الفرنسية الراسية هناك، مما كان له كبير الأثر في نفوسهم، فساد الذعر بينهم وأدركوا أن السبل قد انقطعت بهم في مصر، وما من خيار آخر سوى المقام بها. ما حداهم لتحسين علاقاتهم بالأهالي، فبذلوا جهدهم لإفهامهم أنهم يرغبون في الحصول على الطعام، ولما رأى التجار أنهم يدفعون لقاء ما يحصلون عليه بدأوا بدعوتهم للمشاهدة على أمل الشراء والدفع. وقد حدد نابليون سعر صرف العملات تجنبا للخلافات المستمرة حولها، وقد كان في السوق المصرية من البضائع ما يغري الفرسان بالشراء، ورغم تفاوت أجورهم فقد جلبت غنائم الحرب لهم مكاسب كبيرة حتى بالنسبة إلى حثالة الجنود، من سرر مليئة بالذهب وأسلحة ثمينة وملابس فاخرة أنفقوها ببذخ. وتكيف الفرنسيون مع عادات المصريين، فركبوا الحمار الريفي الصغير، وشربوا القهوة القوية، ودخنوا التبغ والحشيشة والقنب الهندي، وكان الموسرون منهم قادرين على شراء الجواري، كما أنهم أنشأوا المطاعم الفرنسية والمقاهي والمحلات التجارية وورش العمل. رابعا، عقوبات صارمة. كانت العقوبات التي فرضها الفرنسيون فرضا صارمة للانضباط العسكري، ودرءا للمشكلات التي قد تحدث مع أهالي البلاد. فعقوبة الإعدام كانت تشمل نطاقا واسعا للجرائم مثل بيع الزي الرسمي للجيش والأسلحة لسكان الإسكندرية، وهذه العقوبة كانت تشمل البائعين والمشترين والتجار لا الجنود فقط. وكانت هناك عقوبات أقل قسوة للسرقة أو الاعتداءات على الضباط، إلا أن البشاعة الحقيقية كانت في العقوبات للثوار المحليين، فقد اندلعت ثورات عدة من القاهريين للدفاع عن بلدهم، وطالهم جراء هذا عقوبات سرية وجهرية، فقد اعتقل عدد من الثائرين خلال الليل، ووصل منهم إلى القلعة ما يقرب من 2000 شخص تحت جنح الظلام لتقطع رؤوسهم هناك الواحد تلو الآخر، ثم ألقيت جثثهم في نهر النيل مع أخذ الاحتياطات اللازمة لئلا يصل الخبر إلى أهل البلد فتثور ثائرتهم. وأكثر السلوكيات شناعة وانتهاكا لأبسط قوانين العدالة والعقاب ما حدث مع سليمان الحلبي وحادثة قتله لكليبر المشهورة، إذ أحرقوا يده التي قتلت كليبر على الفحم وخزوقوه، بالإضافة إلى إعدام 3 أشخاص بقطع رؤوسهم في نفس الوقت والمكان الذي كان يوقع فيه العقاب على الحلبي لأنهم تستروا عليه. خامسا، وعود لم تتحقق. كان أول وعود نابليون في أثناء التجهيز والخروج إلى البحر أنه لن يعود واحد من الجنود إلى فرنسا إلا ومعه ما يكفي لشراء 5 أو 6 هكتارات من الأراضي. والوعد الثاني كان في أثناء عبور الصحراء القاحلة بين القاهرة والإسكندرية، وقد تذمر الجنود جراء العطش، فقال لهم بعد ساعات قليلة سوف تصلون إلى ضفاف النيل وهناك سوف تنتهي معاناتكم، وبعد 3 أشهر من الآن سأعود بكم إلى فرنسا، وهو ما لم يتحقق. ورغم الحرارة المفرطة وشح المياه الصالحة للشرب التي كادوا يهلكون لفقدها في أكثر من موضع، وعدهم نابليون للمرة الثالثة ببنادق مزينة بالفضة و25 سيفا للشرف وأوسمة من الذهب وأعواد مزينة بالفضة، وكان هذا بعد 8 أشهر تقريبا من وصولهم إلى مصر حيث أراد التوجه ناحية الشام. ولكن هذا الوعد لم يكن على قدر الشقاء، فحين ذهبوا إلى العريش لم يجدوا ماء ولا سكان خلال عبورهم الصحراء، وكان على كل جندي أن يحمل ما يكفيه من الماء 4 أيام وطعام 7 أيام فضلا عن أسلحته وذخائره، بخلاف بعورة الطريق والمشقة الناجمة عن السير وشدة الحرارة ما أدى إلى هلاك العديد من الرجال، وأهم أسباب هلاكهم التسمم الناتج عن شح الماء، وكثيرا ما اضطروا إلى تناول العشب تخفيفا لثورة الظمأ. سادسة، وحشية الفرنسيين. لم تكن وحشية الفرنسيين في قمع أهل القاهرة ولا قتال المماليك أو غزو الشام وخزوقة سليمان الحلبي فقط، بل هناك بعض المشاهد التي تخبرك بالأسباب الحقيقية لقدومهم إلى مصر، منها مثلا زحف جندي جريح قد سقط أرضا ليمثل بجثة أحد المماليك بكسر عنقها، وعلل هذا لمن أنكر عليه فعلته هذه بأن من السهل على من لم يصب بأذى أن يثرثر عن الإنسانية، وأما هو فسيرحل قريبا ويود تعزية نفسه بكل السبل المتاحة. وما حدث في معركة بابة حين اشتعلت النيران في أجساد المماليك بسبب البارود فحرقتهم أحياء، وحاول أحدهم الهرب بعد أن قتل حصانه تحته، إلا أنه وقع بين جنديين قطع أحدهما أذنه والآخر التقط غدارته ليقتله بها، ولكن نصحه زميله بالتريث حتى يخلع عنه ثيابه للاستفادة منها، ولما طلب أحدهم الرحمة له كان ردهما أن العين بالعين، ونسي أنهم مغتصبون لبلاد غيرهم. وكذلك ما فعلوه في كفر شباس بمدينة دسوق حين رفض أهلها دفع الضرائب فأطلقوا المدافع وأمطروا سور القرية، ولما فتحت ثغرة في السور نهبوا القرية وأضرموا النار في منازلها إلا أن هذه الوحشية كانت ضد رفاقهم أيضاً الجرحى والمرضى، حيث أصيب بعضهم بإصابات بالغة ولم يستطيعوا الحركة، فلم يستجيبوا لطلبهم بقتلهم بأيد فرنسية، ولم يحملوهم معهم لعلاجهم وتركوهم منسحبين. سابعة، معارك دامية. تنوعت المعارك التي خاضها الفرنسيون بين الإنجليز والمماليك وأهل مصر وأهل الشام في أبي قير والأهرام وامبابة والصعيد وغيرها، وسقط كثير من البلاد في أيديهم، منها ما كان بغير عناء كمالطة، ومنها ما كان بقليل من الجهد كالإسكندرية. إلا أن الورطة الحقيقية وقعت حين حاولوا غزو الشام، فكاد الهلاك يلحقهم في العريش وغزة التي عرقل أهلها بمقاومتهم تقدمهم. وحين تقدموا إلى يافا أرسل نابليون مبعوثا لمتولي المدينة ليعرض عليه شروط التسليم، إلا أن رأسه علق على سور المدينة، وأرادوا الانتقام له فأطلقت المدفعية على أسوار المدينة وهجموا بداخل السور واستولوا على الأبراج وأصبحوا في قلب المدينة. وحينها فر أهل يافا باتجاه البحر وألقوا أسلحتهم خلفهم، ولم يجدوا في البحر قوالب تقلهم، فرموا أنفسهم تحت أقدام الفرنسيين، وحينها حصلت مجزرة رهيبة. وخلال 48 ساعة قتل أهل يافا، وذبح الجنود الفرنسيون كل من وجدوا منهم من غير تفرقة في العمر أو الجنس، واكتظت الشوارع بالجثث، وكان بإمكانك رؤية الأطفال المذبوحين على صدور أمهاتهم. وعرض نابليون الاستسلام على الناجين مقابل الأمان، فقبلوا وألقوا السلاح ثقة بوعده، إلا أنه ذبح 6000 شخص أعزل من السلاح ونكث بوعده. ثامنة، العودة إلى فرنسا. بعدما فشل نابليون في قيادة الفرنسيين لاقتحام عكا، وفي ضوء قلة الذخيرة وانتشار الطاعون بين الجنود وكثرة الجرحى الذين لم يكن بإمكانهم حملهم معهم، قرر نابليون أن يعهد بالقيادة إلى كليبر الذي كانت شعبيته تتنامى، إلا أنه فشل أيضا في اقتحام عكا، وانسحبوا على نحو مذل من هناك، واتفقوا على إعطاء الجرحى والمرضى حساء مضافا إليه الأفيون ليقتلوهم تخفيفا من حملهم معهم، غير أن الأتراك الذين وجدوهم أحضروا الماء الساخن وطالبوا أولئك المرضى الذين يشعرون بالبرد بشربه، ونجا أولئك الذين قاوموا شرب الحساء المسموم، حيث تماثل للشفاء قرابة 40 شخصا بسبب عناية الأتراك بهم. ثم عاد الجنود إلى يافا التي كانت مرتعا للطاعون، ومنها إلى بلبيس ثم القاهرة، غير أن نابليون ورفاقه قد فضلوا مصلحتهم الشخصية وعادوا إلى فرنسا من دون الجنود، وتولى كليبر المسؤولية. وفي اليوم الذي كان يعلن فيه نابليون انتصاره في مارينجو، كان كليبر قد طعن حتى الموت على يد الحلبي، وانتقلت القيادة لعبد الله مينو الذي لم يكن يحظى بشعبية بين الجنود، غير أنه نجح في العودة بهم إلى فرنسا على متن السفن البريطانية بعد أن استسلم للبريطانيين، ولم يكن نابليون ولا الهكتارات التي وعدهم بها في انتظارهم. وختامة، بهذا العمل جمع المؤرخ وقائع كثيرة في صفحات قليلة، غير أنه لم يقم بجمع الروايات مرجحا إحداها، بل توارى تماما وأفسح المجال لشهود العيان ليروه بأنفسهم، وكل ما قام به هو الربط بين وجهات النظر لتظهر لك الصورة في النهاية مكتملة من وجهة نظر الجنود، تاركا مساحة للقارئ يعمل فيها تفكيره ليربط بين الأحداث ويخلص إلى نتيجة مما قرأ. فمع ما تركته الحملة الفرنسية من مظاهر المدنية، فقد تركت حقبة تاريخية مليئة بدم المصريين.